الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم البعث والدين. وبعد إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. واليوم إن شاء الله ندخل في باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وهذا الباب باب عظيم وباب نافع، ويصلح هذا الباب ردا على من يقول من علماء السوء وعلماء الضلالة الذين يقولون إن الشرك لا يعود إلى هذه الأمة، وأن من تلفظ بالشهادتين، من تشهد بالشهادتين، فلا يمكن أن يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى، فيعطون العصمة الكاملة لمن تلفظ بالشهادتين العصمة من الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا أمر باطل، لأن النصوص الكثيرة والمتكاثرة تدل على أن الشرك يعود إلى الأمة، وأن من قال لا إله إلا الله لا يؤمن عليه الشرك بالله تبارك وتعالى. وهنا يقول باب ما جاء، يعني ما جاء من النصوص الدالة على أن بعض هذه الأمة، ما قال كل هذه الأمة، لأن الأمة كلها لا يمكن أن تطبق وأن تجتمع على الشرك بالله تبارك وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، أو إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة، والطائفة هنا هي الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، وهذه الطائفة لا بد أن تكون مستقيمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستقيمة على هذا التوحيد. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، وهذا من دقة المصنف رحمه الله، من دقة المصنف رحمه الله، ومن بعده عن إطلاق الأحكام العامة، لأن بعض الناس يطلق الأحكام العامة ويكفر أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كحال من يقول إن الناس اليوم في جاهلية، وجاهلية القرن العشرين، وجاهلية القرن الحادي والعشرين. فهذا الإطلاق لا يجوز، هذا الإطلاق لا يجوز، لأن فيه تكفيرا للأمة كلها، وفيه تجريما للأمة كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال، يعني هذا الأمر مستمرا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم أو آخرهم الدجال. فهذه الأمة لا تضل كلها، وإنما الذي يضل الكثير منها، يعني الكثير من هذه الأمة قد يضل، وأما هذه الأمة كلها لا يمكن أن تطبق وأن تتفق وأن تتواطأ على الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: يعبد الأوثان، والمعنى يشرك بالله تبارك وتعالى بعبادة الأوثان، لأن الأوثان جمع وثن، والوثن هو كل ما عبد من دون الله، من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو إنس، فهذا يسمى شنو؟ يسمى وثنا. فالوثن هو كل ما عبد من دون الله، مأخوذ من وثن بالمكان إذا ثبت وبقي فيه، مأخوذ من وثن بالمكان إذا ثبت وبقي فيه. والمؤلف قصده من هذه الترجمة الرد على من يزعم أنه لا يقع في هذه الأمة الشرك، وهم عباد القبور الذين يقولون: هذا الذي نعمله ليس بشرك، لأن هذه الأمة لا يمكن أن تقع في الشرك، وإنما هذا هو من باب شنو؟ من باب التوسل الصالحين ومن باب المحبة لهؤلاء الصالحين. والمؤلف في هذا الباب ذكر الأدلة الدالة على ذلك، أدلة واضحة جلية على أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذا هو الدليل الأول. والله تبارك وتعالى في هذه الآية يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: ألم ترى، وهذا استفهام تقرير، والمعنى قد رأيت وعلمت يا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم ترى يعني ألم تعلم. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني حظا من الكتاب، وهم اليهود، وهم اليهود لأن الله تبارك وتعالى يعني أعطى اليهود شيئا من العلم وأعطاهم هذا الكتاب، وهو التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني حظا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع أن الله تبارك وتعالى أنزل عليهم هذا التوراة وفيه الهدى وفيه النور، كان الأجدر بهم أن يقيموا هذا التوراة وأن يتبعوا هذا التوراة الذي ينهى عن عبادة غير الله عز وجل، لأن كل الرسل وكل الأنبياء نهوا أقوامهم عن الشرك بالله جل وعلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ومع ذلك يصدقون بالجبت. والجبت جاء في التفسير هو الشرك، وقيل السحر، وقيل الساحر، وقيل الكاهن، وقيل الشيطان، وكل هذه المعاني صحيحة، وهذا من اختلاف التنوع. واختلاف التنوع معناه أن العلماء يفسرون اللفظ الواحد بمعاني كثيرة، وهذه المعاني كلها يحتملها هذا اللفظ. فالجبت يطلق على الشرك وعلى السحر وكذلك الساحر والكاهن والشيطان، فكل ذلك يسمى جبتا. والله تبارك وتعالى هنا بيّن أن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان، ومعناه مجاوزة الحد. والطاغوت في الاصطلاح هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى هنا أخبر عن هؤلاء اليهود أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، فمعنى ذلك أنهم يقعون في الشرك، لأن الجبت هو الشرك، والطاغوت معناه الطغيان وتجاوز الحد بعبادة غير الله تبارك وتعالى. وكما قال ابن القيم رحمه الله: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. قال: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فكل هؤلاء طواغيت. فلما أخبر الله تبارك وتعالى بأن اليهود والنصارى يعبدون الطاغوت ويقعون في الشرك بالله عز وجل، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، من يفعل كفعل هؤلاء. لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه بهم في هذا الأمر، هو الوقوع في الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. فهذه الآية فيها دليل جلي وواضح على أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك. من جهة شنو؟ من جهة المشابهة، من جهة المشابهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الأمة ستتبع اليهود في كل شيء. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وهذا كناية عن شنو؟ عن المشابهة المطلقة. فلما وقع هؤلاء اليهود في عبادة غير الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يشاركهم في هذه الصفة تحقيقا لهذه المشابهة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وأنها ستقع من أمته في آخر الزمان. طيب، وآخر هذه الآية يقول عز وجل: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء اليهود يقولون للذين كفروا وهم مشركو قريش: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أنتم أيها المشركون يعني منهجكم أفضل ومنهجكم أكمل من منهج النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما هاجر إلى المدينة وبايعه الأنصار من الأوس والخزرج وصارت للمسلمين يعني دولة عظيمة في المدينة، اغتاظ اليهود، يعني اليهود اغتاظوا من هذا الأمر ودخل قلوبهم الحسد وضاقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذرعا وبالمسلمين. فذهب أحد هؤلاء اليهود وهو كعب ابن يعني ابن الأشرف، ورافقه كذلك رجل يهودي آخر وهو حيي يعني ابن الأخطب أو ابن أخطب، ذهبوا إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبوا يحرضونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فانتهز المشركون هذه الفرصة وقالوا لأهل الكتاب: أنتم أهل كتاب تعرفون الحق من الباطل، بينوا لنا أنحن أهدى من محمد؟ فقالوا: وما أنتم وما محمد، يعني من أنتم ومن هو محمد، يعني بينوا لنا صفتكم وصفة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: محمد صنبور مبتور، يعني ليس له عقب، ليس له ولد، قطع أرحامنا وسب آلهتنا ونحن نذبح الكوم، الكوم يعني النياق جمع كومة وهي الناقة العظيمة، ونطعم الحجيج ونسقي الحجيج، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، ونفك العاني أي الأسير، ونصل الأرحام، يعني وصفوا أنفسهم بهذه الصفات، ومحمد قطع أرحامنا وتبعه سراق الحجيج من غفار، يعني من قبيلة غفار، قالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. قالوا لهم: أنتم خير، يعني أنتم أخير وأفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أنهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق وأنه على الهدى وأنه على النور، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أنكر عليهم، قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون يعني يصدقون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا أي مشركو مكة: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء يعني أنتم أهدى من الذين آمنوا، أي من محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. طيب، ثم قال: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذه الآية نزلت أيضا في حق اليهود، فالله تبارك وتعالى يقول: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني عقوبة وجزاء عند الله تبارك وتعالى، من لعنه الله يعني طرده وأبعده من رحمته، وغضب عليه يعني حل عليه غضبه، غضب الله جل وعلا، وجعل منهم القردة والخنازير، يعني الله عز وجل مسخهم وجعلهم قردة وخنازير، وعبد الطاغوت. وهذا هو محل الشاهد، قوله وعبد الطاغوت هذا دل على أن في أهل الكتاب من يعبد الطاغوت، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهؤلاء اليهود ويعبد الطاغوت. من باب شنو؟ من باب المشابهة، وتحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والذين غلبوا على أمر، هذه في سورة الكهف، يعني أهل الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم، هم أهل السلطة وأهل النفوذ، أهل السلطة وأهل النفوذ، غلبوا أهل الإيمان، غلبوا أهل الإيمان وقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، يعني سنبني على هؤلاء مسجدا. وبناء المساجد على القبور هو من وسائل الشرك. من وسائل الله عليه وسلم قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. كما تقدم قال الذين غلبوا على أمرهم هم أهل السلطة وأهل يعني القوة، لنتخذن عليهم مسجدا. ولذلك هذا الأمر وقع عند اليهود، وهو بناء المساجد على القبور، ولذلك سيقع في هذه الأمة، وقد وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الآن توجد بعض المساجد بها قبور، ويبنى على المساجد القبور، وهذا يعني تحقيق لهذه المشابهة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث إنه أخبر عن أمر سيقع في المستقبل، وهذا الأمر وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ونفذوا ذلك يعني بقوة السلطة لا بقوة الحجة. طيب، ثم يعني ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، هو مخرج في الصحيحين، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا، وفي رواية سننا، من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجها. هذا الحديث يرويه أبو سعيد، وأبو سعيد هو أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته، واسمه مالك ابن سنان، مالك ابن سنان الخزرجي، وهو أحد الستة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لتتبعن، واللام هنا لام القسم، لام موطئة أو موطئة للقسم، والمعنى والله. لتتبعن، والاتباع معناه السير على إثر الغير، السير على شنو؟ يعني على إثر الغير أو يعني خلف الغير. لتتبعن سننا، والسنن بفتح السين هي الطريق، والسنن بضم السين هي الطرق، والمعنى واحد. لتتبعن سنن من كان قبلكم. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن هذه الأمة، عن أمته، أنها ستتبع سنن يعني طرق من كان قبلهم، هم اليهود والنصارى. قال: حذو القذة بالقذة. حذو يعني حذاء الشيء، والقذة هي الريشة التي تكون على السهم، يعني ريشة السهم الذي يرمى به، هذه الريشة تسمى بالقذة، والمعنى يعني تشبهونهم كما أشبهت ريشة السهم ريشة السهم الأخرى. وهذا كناية عن شنو؟ عن المشابهة المطلقة وعن المساواة. قال: حذو القذة بالقذة، وهذا دليل شنو؟ دليل على المشابهة المطلقة وعلى التسوية في هذا التشبه. قال: حتى، يعني من باب الافتراض، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وبعض الناس يقول، كثيرا ما نسمع بعض الوعاظ وبعض الدعاة يقول: جحر ضب خرب، وهذه اللفظة لم ترد في الصحاح. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب، قالوا الضب الذي يعيش في الأرض، يعني ليس هو الضب الذي يكون في الجدار، هذا يسمى الوزق، لكن المقصود بالضب الضب الذي يعيش في الماء وفي الأرض، وهو ما يعرف عندنا بالورل، يعني ضب الخلع. وهذا الضب يجوز أكله، أما الذي يظهر في الجدران فهذا خبيث، لا يجوز أكله، بل الواجب شنو؟ الواجب قتله. طيب، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب. قالوا: الضب يعني يحفر أو يجعل جحره تحت الأرض متعرجا، ويصعب الدخول إليه، فأعسر الجحور جحر الضب، أعسر الجحور، والدخول إلى هذا شنو؟ إلى هذا الجحر يصعب جدا. وهذا من ذكاء هذا الضب أنه يحفر جحرة وجنه يعني متعسرا حتى لا يستطيع حيوان أن يدخل إليه فيأكله أو يؤذيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني لو استطاع أحد هؤلاء اليهود أن يدخل جحر هذا الضب لوجد من أمته صلى الله عليه وسلم أو في أمته من يفعل كفعله. وهذا كناية عن شنو؟ كناية عن شدة المشابهة، وأنها مشابهة شنو؟ وأن التشبه كلي مطلق في كل شيء. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال فمن؟ وفي هذا من الفوائد أن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى وستقلد اليهود والنصارى في كل شيء. فاليهود والنصارى وقعوا في الشرك، وقعوا في الشرك لأن النصارى عبدوا من؟ عبدوا المسيح عليه السلام، واليهود عبدوا العزير. فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يعبد غير الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر قد وقع. كذلك هذا يعني هذا التشبه قد يكون في العقائد، قد يكون في العقائد كعبادة غير الله جل وعلا، وكالبناء على القبور، بناء المساجد على القبور، وهذا الأمر موجود. وكذلك التشبه قد يكون في العبادات، فالنصارى من عباداتهم أنهم يحتفلون بميلاد أو بعيد ميلاد المسيح عليه السلام، وقد وجد في هذه الأمة من فعل كفعلهم، لأن هذا الاحتفال ما كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة الكرام، ولم يفعله أحد من أهل القرون المفضلة، وإنما أول من أحدثه وأوجده هم الفاطميون، هم الشيعة الفاطميون، وذلك في القرن الرابع، وأحدثوا معه يعني خمسة موالد كلها موالد بدعية. ولذلك هذا التشبه حصل، تشبه في العبادات والتشبه في العادات كذلك، تشبه في العادات، وهذا أمر واقع يعني في الأزياء والألبسة، وفي قصات الشعر، وفي لعب الكرة هذه المباريات، وحتى الآن صار يعني النساء يلعبن الكرة، نساء المسلمين يلعبن الكرة في فرق يعني يقال إنها فرق يعني قومية، وتعقد المباريات في مشهد يعني أمام مرأة ومشهد الرجال. فكل ذلك من هذه المشابهة، يعني المشابهة بهؤلاء اليهود والنصارى في عاداتهم، أن ذلك من عادات اليهود. ولذلك لا نستغرب هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر به، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا شنو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. طيب، والتشبه باليهود والنصارى يعني ليس محرم في كل شيء. نحن إذا تشبهنا بهم في الأشياء النافعة، في الأمور النافعة كالصناعات والحرف يعني التي لا يجيدونها إلا هم، فهذا تشبه محمود. أما التشبه المذموم هو الذي يفعله كثير من المسلمين، يكون إما في العقيدة أو في العبادات أو في العادات الضارة، وهذا هو الواقع من كثير من المسلمين. ثم قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. طيب، هذا الحديث يبين كذلك أن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك وسيعبد الأوثان. يقول: ولمسلم، هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن ثوبان، وثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى هو العتيق، يعني ثوبان كان مملوكا فأعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطاه الحرية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، وهذه معجزة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام. زوى لي الأرض يعني جمع له الأرض وحوى له الأرض وطوى له الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى طوى له الأرض، وهذا أمر يعني حسي، هذا أمر حسي، يعني الله عز وجل زوى له الأرض يعني جمع له الأرض حتى صارت يعني صغيرة، يرى شرقها ويرى غربها، يعني حتى صارت شيئا، يعني صارت في حجم صغير، يرى النبي عليه الصلاة والسلام يعني أطرافها، ما بعد منها وما قرب منها. وقيل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم زوى لي الأرض أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قوى بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يرى كل الأرض مشارقها ومقاربها، يعني الله تبارك وتعالى قوى بصر النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار يرى جميع الأرض من شرقها إلى غربها. وهذا كما حصل له صلى الله عليه وسلم لما سأله المشركون عن بيت المقدس، وذلك في قصة يعني الإسراء والمعراج، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مشركي مكة بأنه أسري به إلى بيت المقدس، فسأله المشركون عن بيت المقدس حتى يتحققوا من صدقه صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قوى بصر النبي عليه الصلاة والسلام فصار ينظر إلى بيت المقدس وهو في مكة، ويصف لهم المسجد عن معاينة ومشاهدة، يعني وهذه معجزة أيضا وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث وصف لهم بيت المقدس يعني وصفا دقيقا، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام لما قال له صف لنا بيت المقدس قال: لقد كربت كربة عظيم، لأنه سلم كأنه يعني هو نعم هو رأى بيت يعني رأى بيت المقدس، ولكن لم لم لم لم لم يحفظ معالم يعني لم يحفظ معالمه. فالله تبارك وتعالى قوى بصره فصار ينظر إلى بيت المقدس ويصف لهم هذا المسجد يعني وصفا دقيقا، حتى إنه أخبرهم عن عيرهم التي في الطريق التي كانوا ينتظرونها، أخبرهم أين هي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر كذلك وقع له، أن الله زوى له الأرض يعني قوى بصره حتى رأى مشارق الأرض ومغارب. قال: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويل، يعني وإن أمتي يعني أمة الدعوة وأمة الإسلام سيبلغ ملكها، يعني سيصل ملكها، قال ما زويل، وهذا قد حصل في عهد الفتوحات، في عهد الفتوحات، في عهد عثمان رضي الله عنه، ثم دولة بني أمية ودولة بني العباس، فإن المسلمين قد ملكوا الأرض كلها من أقصى الشرق إلى أقصى شنو؟ إلى أقصى الغرب، حتى صارت للمسلمين دولة في الأندلس، وهي يعني منطقة تقع جنوب فرنسا، ومن أقصى الشرق إلى أقصى شنو؟ إلى أقصى الأرض، إلى أقصى الغرب، لأن المسلمين وصلوا إلى بلاد الهند، إلى السند بلاد الهند، وفتحوا هذه البلاد. كلها. طيب قال وأعطيت الكنزين، الكنزين يعني الأموال النفيسة، الأحمر وهو الذهب والأبيض هو شنو؟ هو الفضة. وهذا قد حصل في عهد الفتوحات لما فتح المسلمون يعني بلاد فارس، جاءوا بالكنز الأحمر وهو الذهب، حتى أنهم جاءوا ب يعني سواري من هو نعم كسرى، وكان من الذهب الخالص. وكذلك لما فتحوا الروم جاءوا بالكنز الأبيض وهو الفضة، ووزعوا ذلك على المسلمين بالمدينة. ثم قال وإني سألت ربي، وهذا من شفقتي عليه الصلاة والسلام بأمتي، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، يعني لا يصيبهم قحط عام، وهذا القحط يعني يهلكهم جميعا. والله سبحانه وتعالى استجاب له هذه الدعوة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعام، هذه الدعوة الأولى. والدعوة الثانية وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضهم. عليه وسلم دعا لأمتي بدعوتين، الدعوة الأولى أن الله تبارك وتعالى لا يهلكهم بسنة بعامة، والسنة هي شنو؟ هي القحط والجد، يعني لا يعم الجد كل ديار المسلمين، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني الكفار فيستبيح بيضتهم يعني قوتهم. قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، والمراد بالقضاء هنا القضاء الكوني القدري، لأن القضاء الكوني القدري لا يرد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعام، يعني هذه الدعوة الله تبارك وتعالى استجابها للنبي عليه الصلاة والسلام، الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية فهي مقيدة، يعني إجابة مقيدة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقتار، يعني لو اجتمع أهل الأرض كله، يعني أهل الكفر، في أهل الكفر من جميع الأرض لو اجتمعوا يعني في صعيد واحد وأرادوا أن يستبيحوا بيضة المسلمين لما استطاعوا ذلك، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعض، لكن بشرط شنو؟ ألا يقتل بعضهم بعضا وألا يسبي بعضهم بعضا، يعني في حال شنو؟ في حال اجتماع، يعني البيضة هي القوة. فقال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. السبي معناه الأسرى. فهذه الدعوة شنو؟ هذه الإجابة مقيدة، يعني الله تبارك وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فإني لا أسلط عليهم، لا أسلط على المسلمين عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ما داموا شنو؟ ما داموا مجتمعين، ما داموا متفقين، وما داموا مجتمعين لا يقتل بعضهم بعضا ولا يسبي بعضهم بعضا. أما إذا قتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا فإن الله تبارك وتعالى عقوبة لهم، فإذا حصل للمسلمين هذا فإن الله تبارك وتعالى عقوبة لهم سيسلط عليهم الكفار، كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهو الآن الحاصل، لأن المسلمين وقع بينهم القتل ووقع بينهم الخلاف والنزاع الشديد، وأول خلاف وقع بين المسلمين وحصل بسببه القتل فيما بينهم هو قتل من؟ الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك جاءت وقعة الجمل وحصل ما حصل فيها من القتل. قال رواه البرقاني في صحيحه، وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة جمع إمام، والإمام هو من يقتدى به سواء في الخير أو في الشر، يعني الإمام قد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما شنو؟ في الشر، قد يكون إمام هدى وقد يكون إمام شنو؟ إمام ضلال أو ضلال. لا، في عهد علي رضي الله عنه موقعة الجمل، ثم جاءت بعد ذلك موقعة الصفين، الصحابة تقاتلوا فيما بينهم قاتل يعني قتل الصحابة بعضهم بعضا في موقعة الجمل وفي موقعة صفين. ها؟ نعم، البرقاني اسمه أبو بكر محمد الخوارزمي الشافعي، وعنده كتاب، وكتابه يسمى بالمسند الصحيح، وفي هذا الكتاب جمع الأحاديث الصحيحة. قال: رواه البرقاني في صحيح، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: وإذا وضع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. يعني إذا وضع السيف على هذه الأمة، إذا حصل فيهم القتل فلن يرفع شنو؟ إلى يوم القيامة، وهذا هو الواقع. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق، يعني حتى يتبع حي يعني قبيلة من أمتي بالمشركين. يعني لا تقوم الساعة حتى يلحق حي يعني قبيلة من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فئام يعني شنو؟ جماعات من أمتي، جماعات وطوائف، وهذا هو الواقع الآن. جماعات وطوائف تدعو إلى الشرك وتفعل الشرك بصورة جماعية. الآن أهل الطرق الصوفية، نعم نعم وحاضر، موقعة الجمل، وهذه الموقعة يعني شاركت فيها، يعني كانت أصلا خرجت عائشة رضي الله عنها، يعني خرجت من أجل الإصلاح حتى تصلح بين علي رضي الله عنه ومعاوية، خرجت من أجل الإصلاح. ولكن لما وصلت إلى جيش علي رضي الله عنه حصل ما حصل من القتال. ثم إن عائشة رضي الله عنها ندمت أنها شنو؟ أنها ذهبت، لكن كان قصدها الإصلاح، كان قصدها الإصلاح، ولكن لم يحصل ذلك. لم يرفع إلى يوم القيامة. لدى دليل المسلمين. أي نعم، وهذا الآن الواقع، يعني تسلط الكفار على المسلمين الآن واقع، ووقوع القتال بين المسلمين أيضا شنو؟ واقع. هذا كله عقوبة، عقوبة. معركة، معركة معاوية، معاوية نعم. وطبعا هذه فتنة يعني وقعت بين الصحابة، وكلا الفريقين كان متأولا، علي رضي الله عنه أو معاوية، معاوية رضي الله عنه طلب من علي رضي الله عنه أن يقتص من قتلة منه، من قتلة عثمان، طالب بدم عثمان، وهذه مطالبة شرعية. وهو لما طالب بدم عثمان طلب ذلك من علي رضي الله عنه، وهذا اعتراف ضمني من معاوية رضي الله عنه بأن علي هو منه، هو ولي الأمر، وإلا لما طلب منه ذلك. فعلي رضي الله عنه كان يرى أن الوقت غير مناسب، وأن الزمان زمن فتنة، لأنه كثير من هؤلاء القتلة كانوا في جيش من؟ كانوا في صف علي رضي الله، كانوا في جيش علي. فعلي رضي الله عنه خشي الفتنة، قال يعني لو أقام عليهم الحدود هؤلاء القتلة يعني قد تحصل فتنة عظيمة بين المسلمين. فعلي رضي الله عنه كان يرى الأنسب تأخير الأمر حتى يستتب له الأمر، حتى يستتب له الأمر. وكأنه يعني علي، كأنه معاوية فهم أن علي رضي الله عنه يماطل في الأمر، ولذلك يعني وقع القتال بينهما، وكلاهما متأول، ولذلك يقال قاتل أهل الجنة شنو؟ أهل الجنة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين هؤلاء الصحابة، نمسك عما شجر بينهم، ولا نقول فلان يعني مخطئ، فكلاهما شنو؟ فكلاهما متعول، والمصيب له أجران، والمخطئ له شنو؟ له أجر واحد، لأنهم مجتهدون. لكن كان الحق مع من؟ الحق مع علي رضي الله عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمار تقتله الفئة شنو؟ الفئة الباغية، يعني خارج على ولي الأمر. لكن مع ذلك هم يعني خرجوا عليه، هم أصلا يعني أولا معاوية رضي الله عنه ما كان يريد أن يقاتل علي، لكن كان في دعاة فتنة وسط جيش منه، وسط جيش معاوية رضي الله عنه هم الذين أججوا الأمر حتى وقع القتال بينه وبين علي رضي الله عنه. معاوية كان معه بعض الصحابة يعني. كان معه الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكانت عائشة في صفه كذلك. نعم. ثم عائشة يعني اعتزلت. أي كانت في صف معاوية بن أبي سفيان. معاوية. كان حاكم. له ما كان حاكم. هو فقط كان طالب علي رضي الله عنه بالاختصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. لأنه معاوية من بني أمية، وعثمان رضي الله عنه وكذلك يعني أموي. الشيعة لا، هم الشيعة هم اللي أججوا الفتنة دي ذات. الشيعة يعني هم السبب في قتل من؟ هم السبب في قتل عثمان رضي الله عنه. هم اللي أججوا الفتنة أصلا. معناها في شيعة كانوا مدسين جوا. نعم. شيعة وبعدين ظهرت الخوارج. شيعة ثم ظهر الخوارج الذين خرجوا على من؟ على علي رضي الله عنه. فهي فتنة يعني، فتنة وقعت بين المسلمين. ولكن نحن واجبنا أن نمسك عن الخوض فيها، يعني لا نخوض في هذه الفتنة، ونقول يعني قولا مجملا: قاتل أهل الجنة أهل الجنة، ولا نزيد على ذلك. ونقول كلا الطائفتين متأول، والمصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد. ومعاوية رضي الله عنه على خير وعلى سنة، وهو خير ملوك المسلمين، هو أول ملوك المسلمين وأفضل شنو ملوك المسلمين، لأنه صحابي وصحابي جليل، هو خال المؤمنين. وعبد الله بن مبارك رضي الله عنه لما قيل له أيهما أفضل، معاوية رضي الله عنه أو عمر بن عبد العزيز، فقال للسائل يعني كيف تفاضل بين رجل من عامة المسلمين وصحابي، معاوية صحابي، وقال له والله لا تراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. قال تراب في يعني منخري عمر بن عبد العزيز، في منخري يعني معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر ابن عبد العزيز. ولذلك لا بد أن نعتقد في معاوية ما نعتقده في بقية الصحابة، نعتقد أنه من خير هذه الأمة. وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأنه وجد من بعض الكتاب من يطعن في معاوية رضي الله تعالى عنه، ويصفه بأوصاف يعني لا تليق ولا تنبغي أن تقال في حق صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق، لأن هذا هو فعل الزنادق، هم الشيعة يعني أول من جاء بالقدح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الشيعة. طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب، الله تعالى أعلم. طيب ثم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وهذا الأمر قد حصل، اللي هو لأنه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى النبوة كمسيلم الكذاب، وأيضا الأسود العنسي ادعى النبوة، وكذلك طليحة الأسدي، وظهرت كذلك امرأة ادعت أنها نبية وهي سجاح التميمية ادعت النبوة، ولكن طليحة الأسدي وسجاح يعني تابا إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ظهر المختار ابن عبيد الله الثقفي في خلافة عبد الله بن مروان، ثم ظهر في يعني قريبا رجل ادعى النبوة في باكستان يسمى غلام أحمد القادياني، وإليه تنتسب الطريقة القاديانية، أتباعه يسمون بالقاديانية، وقد كفرهم أهل العلم الطريقة، وإلى اليوم هذه الطريقة موجودة القاديانية، ينتسبون إلى هذا الرجل غلام أحمد القادياني. والله ظهرت قبل يعني 50-60 سنة كذا هذه الطريقة. لا هو صاحب هذه الطريقة يعني انتقل مات ويعني توفي، لكن أتباعه لا يزالون موجودين القاديانية، ادعى النبوة غلام أحمد، نعم أتباعه يعتقدون أنه نبي إلى يومنا هذا في باكستان والهند أيضا، هذه الطريقة يعني مشترك أو ممتدة ما بين باكستان والهند. طيب تفضل. حتى يأتي أمر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في، وأنا وسلم قال إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يأتي أمر الله، المقصود بأمر الله تبارك وتعالى هو الريح الطيبة التي تأتي في آخر الزمان وتقبض أرواح شنو؟ أرواح المؤمنين. في آخر الزمان تأتي ريح طيبة وتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا الكفار، قال النبي عليه الصلاة والسلام يتهارجون كما تتهارج الحمر يعني الحمير، ثم بعد ذلك تقوم الساعة عليه، يعني لا تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، الساعة لا تقام ولا تقوم حتى لا يقال لا إله إلا الله، وهذا يدل على شنو؟ على فضيلة التوحيد، وأن التوحيد هو سبب لصلاح الأرض، وإذا يعني زال التوحيد فسدت شنو؟ الأرض. قال عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح، هذه الأرض لم تصلح إلا بالتوحيد، ولا تصلح إلا بالتوحيد، وإذا زال التوحيد وانتشر الشرك وأطبغ الناس على الشرك فهذا إذان بزوال هذه الأرض، لأن القيامة ستقوم. لماذا؟ لغضب الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب مثله قط. نعم نعم نعم هي الساعة حتى يأتي أمر الله، وفي رواية قال حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم الدجال، والدجال هو من علامات الساعة، ومن علامات الساعة اللي هو المسيح الدجال، والمسيح الدجال من الذي يقتله؟ يعني عيسى بن مريم، وعيسى يعني ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحكم 7 سنوات يكثر فيهن العدل، يكثر فيهن العدل ويكثر فيهن المال حتى يفشي المال ولا يقبله أحد، والأرض يعني ترجع يعني تنبت كما كانت تنبت من قبل، يعني ترجع البركة إلى الأرض. لا المقصود حتى يقاتلوا آخرهم الدجال أو حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يموتوا. نعم متى يموتون؟ يموتون في آخر الزمان عندما تأتي الريح الطيبة، تأتي ريح طيبة وتأخذ أرواح شنو؟ أرواح المؤمنين، تأخذ أرواح المؤمنين، ثم بعد ذلك يبقى الكفار وهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. تفضل. والله هو الفساد عموما هو من علامات الساعة، الفساد عموما من علامات الساعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد كل خير بعد كل شر خير، كل عام ترزى لهم. فالناس في كل سنة وفي كل عام يذهبون إلى ما يعني يذهبون أو يصيرون إلى ما هو شنو، إلى ما هو أسوأ. فالفساد عموما هو من علامات الساعة، لأنه إذا عم الفساد، إذا عم الفساد تفسد شنو، تفسد الأرض، تفسد الأرض، وهذا إذان بخراب الأرض. الأرض إذا كثر فيها يعني الفساد فإنها تخرب. لا هو المهدي، نعم المهدي ينزل، هو المهدي قبل عيسى عليه السلام. المهدي يبايع، هو رجل من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، وهو قرشي. وهذا الرجل يصلحه الله عز وجل في ليلة، ثم يبايع بين الركن والمقام، يبايعه المسلمون بين الركن والمقام، ويحكم بلاد المسلمين حتى ينزل من؟ حتى ينزل عيسى عليه السلام. جاء في بعض الآثار أو في بعض النصوص أن عيسى عليه السلام ينزل في مسجد المنارة، وهذا المسجد موجود الآن في سوريا، في مسجد المنارة، ينزل عند صلاة الفجر، عند إقامة صلاة الفجر. فعندما ينزل يعني قبل أن ينزل يتقدم شنو، يتقدم المهدي للصلاة. فلما يرى عيسى عليه السلام يتأخر فيقول له عيسى لك شنو، لك أقيمت، فيصلي خلفه مأموما، ثم بعد ذلك يستلم منه الراية ويصير هو الحاكم على المسلمين عيسى عليه السلام. فهو ينزل في آخر الزمان. وبعض الناس يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، وعيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، هل في تعارض؟ طيب كيف يعني أقول كيف الجمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبي قبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما صح. هو أصلا وصف النبوة يعني لن يزول عن عيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام عندما ينزل لا ينزل على على على أنه نبي، وإنما ينزل على أنه تابع لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي بشريعة جديدة، لا يأتي بشريعة جديدة. ها؟ لا لا يحكم بأنه لا خليفة، لا هو خليفة للمسلمين فقط، خليفة للمسلمين. شنو؟ لا المهدي لا ما ينزل عليه وحي، هو بس رجل الله، الله الله سبحانه وتعالى يصلحه في ليلة، ثم يبايعه المسلم، يبايعه المسلمون لما يعني لما يرون فيه من صفات الخير. شخص على المهدي ذل عنده سنة يقول لك يعني هو المهدي تعسلا لغاية النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا اسمه محمد بن عبد الله، هي لغاية المحصل. لا هذا ليس هو المهدي، هذا متمهدي، هذا متمهدي وليس هو المهدي، مدعي للمهدي. المهدي سينزل في لأنه المهدي جاءت النصوص بأنه يسلم الحكم لمن؟ لعيسى عليه السلام، وهذا سلمهم، هذا سلمه لله. طيب إذن هذا دليل على شنو؟ دليل على كذبه. وقد يكون يعني قد يكون الرجل جاهل، لكن الله أعلم بحاله. فهو ليس هو المهدي. بعدين هو يعني هذا الرجل كان على عقيدة الصوفية، كان متصوفا، والصوفية ممكن يقولون أي كلام. مسيلم الكذاب، وأيضا طليحة الأسدي، وامرأة اسمها سجاح، والأسود العنسي. مسيلم الكذاب قتل في غزوة ألي اليمامة، والأسود العنسي ده برو مات يعني. ثم ادعى النبوة رجل اسمه طليحة الأسدي، أو طليحة منه الأسدي، نعم. لدل تابوا ورجعوا، نعم. وطليحة الأسدي تزوج بسجاح، سجاح التم يعني نبي، يتزوج شنو بنبي. ثم الله عز وجل من عليهم ما يكون شنو لكافر، الذي يدعي النبوة فهو كافر، وكافر لأنه مكذب لقول الله عز وجل: وما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم شنو خاتم، وقال لا نبي بعدي، وسلم قال وختمت بي النبوة. لكن إذا تاب خلاص يعني، حتى المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. عقيدة الجمهورين عقيدتهم هي كعقيدة غلاة الصوفية، كعقيدة ابن عربي والحلاج، لأن شيخه محمود محمد طه يعني قرأ وعكف على قراءة كتب الصوفية، خصوصا كتاب اسمه الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي. وفي هذا الكتاب يعني صاحب هذا الكتاب يقرر أن الشخص إذا ترقى في العلم والمعرفة سيصل إلى مرتبة تسقط فيها عنه التكاليف. الشخص يعني يترقى في العلم والمعرفة حتى تسقط عنه التكاليف. فهذا الرجل جمع بين الغلو في التصوف وكذلك يعني والصوفية الغلاة عندهم والتشيع في الباطن، يعني هذا الرجل جمع بين شرين، بين الغلو في التصوف وكذلك بين ومتابعته للشيعة الباطنية، لأن الشيعة يعني الباطنية يقولون لهذه النصوص ظاهر وباطن. الظاهر هو لأهل الظاهر وهم العوام، وأما الباطن فهو للخاصة ولخاصة الخاصة. والباطن يعني يفسرون الصلاة، يقولون المقصود بالصلاة هي شنو؟ هي الصلة بين العبد وربه، يعني أن تكون صلتك بالله عز وجل قوية. فإذا كان صلتك بالله عز وجل قوية فلا تحتاج لهذه الحركات، يقولون هذه مجرد حركات، لكن الغاية منها شنو؟ هذه الحركات يقولون وسيلة شنو؟ وسيلة إلى تقوية الصلة بالله عز وجل. فإذا كان صلتك بالله عز وجل قوية فلا تحتاج إلى الصلاة. والزكاة يقولون مع الزكاة معناها تطهير النفس، إذا كان نفسك طاهرة فلا تحتاج إلى شنو؟ إلى أن تبذل المال بهذه الكيفية. فهؤلاء يعني هؤلاء زنادقة، لأنهم يدعون، لأنهم أو يعني أنكروا الواجبات واستباحوا المحرمات، وكذلك ادعوا يعني دعاوى ما ادعاها حتى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي هو أخشانا لله وأتقانا لله تبارك وتعالى، وكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة إلى الإباحية ودعوة إلى الحرية المفرطة. ولذلك هؤلاء العلمانيين الآن مكنوا للجمهورين. لماذا مكنوا للجمهورين؟ عينوا الآن وزير التربية والتعليم اسمه من عمر القراي أو من كده أظنه، وهذا الرجل هو الذراع الأيمن لمحمود محمد طه، ومتزوج لبنته اسمها أسماء ولا فاطمة ما أدري، متزوج لبنته. هذا الرجل الأنصار هو قائد التربية والتعليم في بلادنا، والله المستعان. نعم، فهذه والله مصيبة، هذه فتنة عظيمة، لأن العلمانيين يعني هذا المذهب يخدمهم، اللي هو مذهب الجمهورين، يعني مذهب الجمهورين يخدم العلمانيين. لأن أصوله كأصول العلمان يدعو إلى الإباحية وإلى الحرية المفرطة. العلمانيين ديل هم أصول من أوروبا. لا هو ده اعتنق يعني اعتنق المذهب العلماني، لكن العلمانية أصلا جاءت من تركيا، وقامت العلمانية لمناهضة الكنيسة أصلا، الكنيسة في أوروبا، لأن الكنيسة كانت تحرم شنو؟ تحرم العلم وتقيد الحريات، فكانت العلمانية ردة فعل على الكنيسة، ولذلك صاروا يحاربون كل شنو؟ كل الأديان، كل دين، ويدعون إلى فصل الدين عن الدولة. هذا هو مذهب العلمانية. أي نعم، قتله النميري، وهذه من حسناته الكثيرة رحمه الله، أنه خلص الناس من شر هذا الرجل. ولكن هؤلاء الآن يريدون أن يعيدوا شنو؟ مجد محمود محمد طه. والآن سمعت أنه في معرض، الآن معرض في دار المعارض في بري، الآن لهم جناح خاص تباع فيه كتب محمود محمد طه، في جناح خاص. أول كانت هذه الكتب ممنوعة، والآن صارت شنو؟ صارت مباحة وتعرض. لا هما لا هو جاء بفكر جديد، لكن هذا الفكر موجود في كتب الصوفية، حتى الذين يعني حكموا عليه بالردة هم من الصوفية، اللي هو الكباش والاسم اسم لا مشهور، المكاشف طه الكباشي. المكاشف طه الكباشي حكم عليه بالردة. والشيخ أبو زيد رحمه الله يعني لما سمع هذا الحكم قال محمود محمد طه جبن، يعني كان جبانا، كان يقول لي هذا القاضي أنا هذه العقيدة التي أعتقدها هي نفس عقيدة شنو أجدادك، ويعني شنو وعقيدة قومي من يعني من الصوفية، يعني هي عقيدة واحدة. ولذلك هم يقولون بوحدة الوجود، محمد طه يقول بوحدة الوجود، ويقول بعقيدة شنو إسقاط التكاليف، التكاليف تسقط عن الشخص إذا ترقى في العلم والمعرفة. وهذا الكلام يقرره الصوفية في كتاباتهم كابن عربي الطائي، وكذلك عبد الكريم الجيلي في كتاب الإنسان الكامل. دمنو مالو والله ده اسم عندهم، يقول لك المكاشفي، مكاشف القوم والمكاشفي، لأنهم لا يعني نسبة إلى الكشف يعني يكشف له، لأنه بعضهم يقولون يعني كشف لي ما في اللوحة المحفوظ، ويدعي أنه شنو أنه يرى ما في اللوحة المحفوظ وجاءني كشف. ولذلك من مصادر التلقي عند الصوفية الكشف، يعني الكشف بمعنى شنو؟ بمعنى رفع الحجاب، يرفع عنه الحجاب حتى يرى الغيب. من ذا؟ ايوه. يدي شنو عن حياته شنو؟ ما مستحيل. وهذا كله تشجيع يا شيخ، ده تأييد لعقيدتي. مرة قالت اسمي كذا؟ الله سبحانه. طيب الغوث يعني الذي يغيث، الغوث الذي يغيث هذا المقصود الله تعالى. القومية، لا القومية هذا فكر، القومية العربية البعثية والقومية، هاي هذه أفكار هي علمانية أو هي مذاهب علمانية. لا القومية دي مذاهب فكرية تدعو إلى العلمانية القومية العربية، وكذلك الشيوعية والبعثية والليبرالية. بمعنى شو الليبرالية؟ عن الحرية. الليبرالية هي كلمة أعجمية، ومعناها شو؟ ومعناها الحرية. الليبراليون يعني دعاة الحرية، حرية المرأة وكذا. طيب قال يجوز في قول سلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. ما حكم لعب الكرة للنساء؟ أولا لعب الكرة للنساء، المرأة يعني بنيتها لا تناسب أن تلعب الكرة، حتى لو قلنا بجواز لعب الكرة للرجال فلا تجوز في حق النساء. وكون المرأة تلعب الكرة ولو في بيتها فهذا يدخل في باب التشبه بالرجال. مثلا قال لعن المتشبهين، لعن الله تبارك وتعالى المتشبهات من النساء بالرجال، هذا تشبه بالرجال من جهة، وكذلك هو تشبه بالكافرات من جهة أخرى. هذا إذا لعبت في بيتها. كيف إذا لعبت يعني في مكان عام يراها الرجال؟ فهذا أشد وهذا أسوأ، لأن المرأة إذا جرت يعني إذا لعبت الكرة تظهر مفاتنها، تظهر أردافها، وتظهر يعني نهودها، وهذا كله مدعاة إلى الفتنة. هذه فتنة، وسلم قال ما تركت من بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، وهذا من أساليب اليهود، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا من أساليب اليهود ومن حرصهم على إضلال المسلمين. ود الذين كفروا، كما قال الله عز وجل ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. نعم حتى صح، جزاك الله خير، حتى في العبادة في السعي بين الصفا والمروة يعني لا تجري، ولا يعني الرجل يجري ويهرول، أما المرأة فتمشي يعني مشيها العادي، لأن إذا جرت أظهرت مفاتنها. والله هو يعني المرأة ممكن المسابقة، ممكن المرأة تجري في حدود، لأنه ثبت أن عائشة رضي الله عنها سابقت النبي عليه الصلاة والسلام فسبقته عليه. نعم يعني في المرة الأولى سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، في المرة الثانية سبقها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز. كون المرأة تجري في بيتها أو مع النساء أو مع محارمها ما في إشكال، لكن كونها تلعب الكرة فلعب الكرة هذا فيه تشبه بالرجال. اسمع الجود ولا هنا؟ أي والله أنا ما بعرف طريقة صورتها كيف هلا. الصورة حقتها كيف؟ لا هي المرأة يجوز لها أن تلعب اللعب، لكن بس الكرة بالذات هذه فيها إشكال، لأن الكرة يعني هي من هي جائزة للرجال، وهي من الأشياء التي يعني يفعلها الرجال وتناسب الرجال دون النساء. تفضل. العلمانية كانت معاهدة للكنيسة في تركيا، الكنيسة كانت تدعو لهم. لا الكنيسة وين؟ في أوروبا. الكنيسة كانت تحرم الابتكار، تحرم حتى الابتكار، حتى الاختراعات دي كانت تحرمه. والعلم كانت ضد العلم. هنا كانت ضد العلم. ها والله كانت تدعو لل هي نعم هي ما أصلا هي الكنيسة تدعو لطقوس محددة بس، اللي هو إنك تأتي يوم الأحد وتصلي أو تنقطع في صومعة وتعبد الله تبارك وتعالى فقط. لكن ما عنده، لكن وناهض شنو؟ ناهض العلم، وكانوا يجرمون من يخترع، يعني الشخص إذا اخترع شيء كانوا يجرمونه ويسجنونه وربما يجلدونه. والله ما هم أقسام الكاثوليك وفي الأرثوذكس، أي نعم هم يعني اختلفوا، هم طوائف، لكن عموما يعني كانت الكنيسة ضد العلم وتحارب العلم والابتكار والاختراع، ولذلك ثاروا عليها، الغرب ثار على الكنيسة. لكن هذه الثورة يعني ليست ثورة خاصة، يعني صارت ثورة ضد كل الأديان، كل الأديان. فهي كانت ردة فعل، يعني العلمانية كانت ردة فعل على الكنيسة. لكن نحن الدين عندنا لا، يعني لا يحرم العلم ولا يحرم الابتكار ولا يحرم الاختراع. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، ما في إشكال. والله قال ويخلق ما لا تعلمون. نعم. لا لا، هو المعين الشيخ. أول حاجة أنت الشخص الحاكم. وهنا نعم، نحن الآن حتى لو إلا شنو قال، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا شرط. والشرط الثاني أن تكون عندنا قوة وقدرة على إزالته. هل أهل السنة والجماعة الآن عندهم شوكة، عندهم قوة؟ هل بإمكانهم أن يزيلوا هؤلاء؟ يعني حتى على على على فرض أنه قلنا كفار، وأنا ما أستطيع يعني أكفر المعين لا بعد إقامة الحجة، يعني قد يكونوا جاهلا، يعني حتى هؤلاء العلمانيين الذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة، فيهم ناس يعني جهال يحتاجون شنو إلى إقامة الحجة وإزالة الشبهة يعني عنه. فحتى الحاكم لو أقمنا عليه الحجة وثبت لدينا كفره، فلا يجوز أن نخرج عليه إلا إذا كان عندنا هنا قوة وقدرة على إزالته. أما إذا كان يترتب على الخروج عليه الفوضى وسفك الدماء، فهذا الأمر لا يجوز، فلا بد من النظر إلى المصالح شنو والمفاسد. والعلماء قالوا من شروط تغيير المنكر ومن شروط إنكار المنكر ألا يخلفه منكر أعظم أو منكر مساوي له، يعني إما أن يزول هذا المنكر أو يقل هذا المنكر. أما إذا كان هذا المنكر يزيد أو يقع ما هو مثله فلا يجوز الإنكار. والآن هؤلاء خرجوا على حكم البشير لأنه ظالم مثلا، وجاءوا واستبدلوا حكم البشير بهؤلاء، وهؤلاء أظلم من البشير، أظلم من البشير. لا كيف يا شيخ، هو أنت أصلا يا شيخ بارك الله فيك، هو التمكين ده عنده شروط، الله عز وجل ما جعل التمكين إليك، التمكين إلى الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليبدلنهم، قال يعبدونني. هذا هو شرط التمكين. التمكين يأتي من الله تبارك وتعالى، التمكين لأهل الخير، التمكين لأهل السنة ولأهل التوحيد يأتي شنو؟ يأتي بهذه الشروط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فنحن الآن واجبنا شنو؟ واجبنا الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة، وهذا هو سبيل التمكين، وهذا هو الطريق الصحيح للتمكين. قال عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا المقصود من التمكين. المقصود من التمكين إقامة الشريعة. وأما هؤلاء الذين يطلبون الإمارة ويحرصون عليها فهؤلاء سعوا إلى التمكين، سعوا إلى تمكين أنفسهم فخالفوا شنو؟ خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، وقال إنا لا نعطي هذا الأمر من طلبه أو حرص شنو؟ أو حرص عليه. لا يجوز سؤال الإمارة وطلب الإمارة والحرص على الإمارة، لكن أنت تعمل بأسباب شنو؟ تأخذ بأسباب التمكين حتى يمكنك الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه الملك مقابل أن يترك الدعوة إلى التوحيد رفض النبي عليه الصلاة والسلام هذا العرض. فلو كان الإصلاح يحصل بالتمكين مع وقوع شنو؟ مع كثرة الشرك وكثرة الباطل، لا، التمكين يقع من الله تبارك وتعالى ويحصل من الله عز وجل، وسببه شنو؟ سببه أن يعم التوحيد في الأرض، هذا هو سبب التمكين في الأرض. وحتى هؤلاء لما تمكنوا الذين كانوا يدعون إلى الذين يخرجون على الحكام اللي هم الإخوان المسلمون، يعني خرجوا على كثير من الحكام بغرض شنو؟ بغرض التغيير، لكن لما وصلوا إلى الحكم هل غيروا شيئا؟ ما غيروا شيء، بل لما سئلوا، وهذا في تونس، يعني لما استلموا الحكم اللي هو حزب النهضة لما صاروا هم الحكام، توقع الناس أنهم يمنعون الخمارات ويمنعون بيوت الدعارة، يعني لأن هذه الأمور منتشرة في يعني منتشرة في تونس البارات. فلما توصلوا إلى الحكم لا منعوا البارات ولا منعوا بيوت الدعارة. فلما سئلوا عن ذلك قالوا نحن ندعو إلى إسلام الحكم، لا إلى إسلام، لا إلى إسلام التحكم، نحن لا نتحكم في الناس، نحن إسلامنا هو إسلام الحكم فقط، نصل إلى الحكم، نصل إلى الحكم ثم ندعو الناس إلى شنو؟ إلى ترك هذه الأمور، لكن نحن لا نتحكم في الناس، فالناس أحرار، الناس أحرار، لكن نحن نفتح شنو؟ باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كيف يصير؟ هل لا أنت حاكم الآن؟ أنت حاكم، الحاكم يغير بيده. لا هم يا شيخ طعنوا، هم حتى يقول لك هذه الأحكام قطع يد السارق وجلد الزاني، بيقولوا دي أحكام فقهية اجتهادية، هذه أحكام فقهية يعني نحن لسنا ملزمين بتطبيق، شئنا أن نطبقها وإن شئنا أن لا نطبقها، ولا أمر في ذلك واسع. فالشيخ هذه دعوة فقط، هذه دعوة يعني، وشعارات ترفع ولكن هذه الشعارات ليس لها حقيقة يعني ليس لها حقيقة وليس لها وجود في الواقع. الله تعالى. والله أهل السنة والجماعة ينبغي أن يكونوا متميزين، يتميزوا بمنهجهم، والمشاركة لهؤلاء في محاربة العلمانية مطلوبة، لكن هذه المحاربة هذه المشاركة تكون عامة وليست مشاركة خاصة. نحن لا نشترك معهم في قنواتهم ولا في مساجدهم ولا في دوراتهم ولا في قوافلهم، لا، يعني نحن لا نشاركهم في ذلك، نحن متميزون، نتميز عنهم وندعو إلى التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، وكذلك نعمل على محاربة الأفكار الهدامة، ومن ذلك محاربة العلمانية. وهؤلاء هم الذين مكنوا للعلمانية، هم الذين مكنوا للعلمانية، لأنهم أيدوا شنو؟ أيدوا هذه الثورة وأيدوا الخروج على البشير. طيب أين أنتم الآن؟ أيدتم الخروج على البشير، وقد ترتب عليه يعني هذه المفاسد العظيمة، فأنتم الآن سبب. ثم تأتون وتتباكون على العلمانية، فهذا أقول هذا تناقض، هذا تناقض منه. فنحن نتميز عنهم، لا نخالطهم ولا نشاركهم، حتى لو دعونا إلى مؤتمرات لا نشترك معهم فيها، ولكن نعمل يعني نحن الحمد لله يعني أهل السنة والجماعة عندهم، يعني عندهم الحمد لله الملكة، وعندهم العلم، وعندهم المقومات، فيجتهدوا ويكونوا متميزين عن هؤلاء. لا لا لا، كونك تنكر، يعني في فرق بين الإنكار العام والإنكار الخاص. يعني أنت كونك تتكلم عن حكم لعب النساء للكرة، فضل هذا الأمر يعني تتحدث عنه، لكن أنت لا تناطح الحكام، لا تتكلم في الحاكم بعينه، لأن هذا الأمر يعني إن كان مسلما فهذا خروج عليه، وإن كان كافرا فأنت يعني تقوي هذا الحاكم عليك، تقوي هذا الحاكم عليك، فحتى يضر يعني بدعوتك ويكون حربا عليك. فأنت في هذا الظرف، في هذا الظرف يعني تستعمل الحكمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يدعو الكفار، وكان يكتب للأمراء، كان كتب قال من محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل شنو؟ عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى هرقل المجرم الكافر. نعم. والله هو كلام في الحاكم، الحاكم ينصح سرا إذا كان مسلما، أما إن كان كافرا، وهذا يحتاج إلى يعني إلى برهان، إذا كان كافرا يجوز الخروج عليه شنو؟ مع شنو؟ مع القدرة على على على إزالته. والخروج قد يكون بالكلام وقد يكون بالسيف والسنان. الخروج بالكلام، الآن عندما تتكلم في كافر، وهذا الكافر حاكم ويحكم البلد، فكلامك فيه ألا يعرض الدعوة؟ هذا يعرض الدعوة إلى المضايقات، وقد يعرض الدعوة إلى الزوال. أنت يعني قد تسجن أو تنفى وتغلق المعاهد وتغلق الكليات الشرعية بسبب يعني هذا الشيء، وهذه مفاسد تترتب على شنو؟ على الإنكار العلني. أنت تبين حكم الله، الحكم الشرعي يبين، لكن من غير شنو؟ من غير أن تذكر الأسماء، من غير ذكر لي الأسماء. وإذا كان عندك نصيحة اذهب إلى الوزير ونصيحة فيما بينك شنو؟ وبينه. ها؟ تلاقيه في مكتبة؟ كيف؟ ما قالوا حرية؟ لا لا، قول حرية الرأي، ما أظن يمانعون يا شيخ، ما أظن يمانعون. أي نعم، أي قول حرية أنت، خلاص أنت بس، أنت إذا استطعت يعني أن تصل إليها وتنصحها فافعل، وإن لم تستطع فادعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. يكون شنو قريب يعني. أنا ما بدي لا انت يعني الكلام ده لو بينت الحكم الشرعي في الخطبة مثلا او في المحاضرة او في الإذاعة او في التلفزيون، هذا الكلام ايضا سينقل اليها، تبين حكم لعب النساء للكرة وان هذا الامر حرام ولا يجوز، وتبين المفاسد المترتبة عليه. خلاص انت يعني قمت بالواجب الذي يجب عليك. نعم. ما خلاص هو حر، يعني كما قال الله عز وجل: من شاف اليمن ومن شاف اليكفر. أنت تبين الحق بدليله، فمن شاف اليمن ومن شاف فليكفر، فأنت لست عليه بمسيطر. تفضل الشيخ. أصلا المظاهرات دي أصلا لا تجوز، لا على الحاكم المسلم ولا على الحاكم الكافر، لأن هذه المظاهرات هي من أساليب الكفار الأساليب. لكن الخروج على الحاكم يجوز بالشروط المعروفة، الخروج لإزالته يزال الحاكم، والخروج معناه القتال، يقاتل. يجوز عينه، ممكن يدبر أي، ما خلاص بس ممكن يدبر، لكن إذا استوفت الشروط، أينه. كيف الله المستعان. يعني معناه ده مع يعني كوننا يعني نرى إنه هذه القوانين فيها تقدم وفيها تطور، هذا يترتب عليه أو يستلزم الطعن في الإسلام، كأنك تصف الإسلام بأنه رجعي وأن فيه نقص وليس كاملا، وهذا هو الكفر بعينه، وهذا هو ما تدعو إليه العلمانية الآن، الطعن في الإسلام وأن الإسلام غير مناسب لهذا العصر، وأن هذه القوانين يعني أن هذه التشريعات التي موجودة في الإسلام يعني دعا إليها القرآن وبينها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كانت تصلح للصحابة للعصور المتأخرة، أما هذا العصر فهذه الأحكام كأنهم يرون أن الإسلام يعني ليس عاما لكل زمان او ليس صالحا لكل زمان ومكان. نعم. والله نحن لا بد يا شيخ بارك الله فيك اننا نفرق بين الاسلام وبين من يدعي تطبيق الاسلام، فننظر الى هذا الشخص الذي يدعي أنه طبق، هل طبق الإسلام الصحيح أو لم يطبق الإسلام الصحيح، وإنما طبق أمرا من عنده. فنحن يعني أخطاء من طبق الإسلام، الأخطاء التي ارتكبها من ادعى أنه مطبق للإسلام، هذه الأخطاء لا يجوز أن ننسبها إلى الإسلام، فالإسلام بريء منها، بريء من خطئه، الإسلام بريء من الظلم، الإسلام بريء من التمكين يعني لحزب محدد، هذا فهذا الإسلام بريء منه، لأن هذا ينافي العدل والمساواة التي يدعو إليها الإسلام، دين الإسلام. فلا بد نحن نبين للناس إنه هذا الإسلام لا علاقة له بهؤلاء الذين يعني طبقوا الإسلام تطبيقا غير شنو، يعني فقط دعوا، هم ادعوا أنهم يطبقون الإسلام لكن ما طبقوا الإسلام. نبين لهم الإسلام شنو، الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى.